فروض الكفاية. ولهذا تعبر المؤلف دقيق رحمه الله شيخ الإسلام، قال يجب علينا في هذه كلها علم، بخلاف ما سيأتي فإنه يفرده. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.